القصة اللي هنروفها دلوقتي بعد الصلاة على حضرة النبي محمد. عنوان القصة بتاعتنا الليلة دي الزوجة الصالحة. حاجة لسه جديدة بس نعرف معنتها شوية، تلاقيها حلوة قوي بالصلاة على حضرة النبي. عنوان القصة بتاعتنا الليلة دي الزوجة الصالحة، والراجل عنوانه ايه؟ عنوانه بيته، ولا ايه؟ مش كده برضه؟ ولا غيطه؟ ولا جاموسته؟ لا، الراجل عنوان الراجل ايه؟ بيته. ويا بخته بقى اللي يقع في واحده بنت حلال لسه ما اتجوزش، ياخد باله قوي. اهم حاجه الاصل يا ساده يا سميعه، يعني اهم حاجه ايه؟ الاصل. عنوان القصه بتاعتنا الليله دي الزوجه الصالحه. يعني كان راجل طيب وغلبان ومسكين، بيشتغل على دراعه عند الناس ومتجوز واحده صالحه. الراجل ده هو يا ساده يا سميعه يلي بتوحده الله. مراته كانت ايه؟ بتحب اهل بيت حضره النبي محمد، وعندها ضمير قوي ومخلصه، واصلها طاهر. فهي اتجوزته ولفت الايام، وكان بيشتغل كده على دراعه يوم بيوم والارزاق على الله. يعني يشتغل النهاردة على اخر النهار يكون ما معاش ولا مليم. ليه؟ هو ومراته، وربنا عطاه بولد وبنت ببطن واحدة، بقوا اربعة. العدد ايه؟ اربعة. وبيشتغل بعشرة خمستاشر ساخ في اليوم، والحكاية ماشية يعني ايه؟ على قد بعضها قوي. وكل واحد بياخد دوره في الدنيا، كل واحد ايه بياخد ايه دوره في الدنيا. زي واحد ما يطلع مدرس والتاني فلاح والتالت مغفقاتي. كل واحد بياخد ايه دوره في الدنيا، ويمكن حرامي كمان. كل واحد بياخد ايه دوره في الدنيا. ازاي؟ الدنيا دي ادوار والكل واحد دور، ما حد في جا خالي وعلى السعيد مصروف. الدنيا دي ادوار والكل واحد دور، الدنيا دي ادواري يابا يابا يابا. الدنيا دي ادوار والكل واحد دور، ما حد فيك خالي خالي خالي خالي، ما حد فيك خالي خالي وعلى السعيد مسرور. يا ما خلقي يا ما يا ما يا ما خلقي فيك عيشة في هنا وسرور، وخلقي شرب المر وخلقي شرب المر، وراضية بالمقسوم وابن القص المفهوم، لو حتى لبس نمور. بختك اللي بتصلي على حضرة النبي. فالقصة بنقول يا رب قبل الكلام والقول. أصلي على الرسول بمدحه يحلى القول قبل الكلام والقول. أصلي على الرسول بمدحه يحلى القول مدح الذم احلى مدح الذم احلى. ابدأ بمدحي فيه واحد سلام اليه ابدأ بمدحي فيه واحد سلام اليه وافضل اصلي عليه وافضل اصلي عليه. ابدأ بمدحي فيه وافضل اصلي عليه حتى القى الله وبعد يحضر اللحن والاشعار وبعد يحضر اللحن والاشعار وعلى نغم الاوتار وعلى نغم الاوتار وعلى نغم الاوتار. هحكي من الحياة قصة حوارجة كبير موضوعها له تأثير قصة حوارجة كبير موضوعها له تأثير في جماس كتير كلام قالوك معنا ورقة كبير موضوعها له تأثير في جماس كتير كلام قالوك معلق واحد. زي ما قلنا الراجل ده كان طيب وغلبان ومسكين قوي على الارضية والحمد لله، وكان متجوز واحدة صالحة وربنا عطاه بولد وبنت ببطن واحدة. صلاة النبي. مفتري على العباد بالظلم صح النوم يا مفتري على العباد يا مفتري على العباد بالظلم صح النوم. مهما الاله امجلك لابد لك من يوم يبقى العالم في فرح وانت دموعك عوم. صلاه النبي. العباد بالظلم صح الإله أم قالك لابد لك من يوم يبقى العالم في فرح وانت دموعك. الكلام ده لمين؟ لراجل مفتري، يعني يوم القيامة يبقى هو في النار والناس في الجنة. صلوا على حضرة النبي. اسمع، الراجل كان اسمه ايه؟ الراجل ده كان اسمه خلف، اسمه الشيخ خلف. فكان فقير وغلبان قوي. ازاي؟ خلف طول عمره فقير، تعب وقاسى كتير. خلف طول عمره فقير، تعب وقاسى كتير، عند الخلي اجير. خلف طول عمره فقير، تعب وقاسى كتير. خلف طول عمره فقير، تعب وقاسى كتير، عند الخلق اجير. عندي الخلق اجير، عندي الخلق اجير. لثروة لغولة جاء ما يملك غير الفاس، عرق جبينه يا ناس ما يملك غير الفاس، عرق جبينه يا ناس. شارب مر الكاس، شارب مر الكاس، وزوجته شاربه معاه. يغسل وتشيل ميه على ديدي وديه، تغسل وتشيل ميه على ديدي وديه. اصيله وتقيه وشايله الحمل معاه، عاش صليل وسليم في الهم سوالي تليم، عاش صليل وسليم في الهم سوالي تليم. أراد رب العالمين، أراد رب العالمين يكرمكم في عالق وحد صلاة النبي. يعني مراته يا سادة يا سميعة بتشتغل عند الناس وبتكافح مع جثة. اسمع، صلوا على النبي. عايشة معاه على الحلوة والمرة، فربنا اراد يعني يكرمهم هيعمل لهم ايه؟ بعد شوية مرض لخلف، يعني هو فقير وغلبان وجاله شوية مرض كمان. يا ترى مراته هتعمل ايه بقى في الحتة دي؟ اذا كان هو سليم والحكايه ماشيه على قدها بالظبط. حال بقى لما يجيله شويه مرض، اسمع وانا اقول لك. خلف اتاج المرض نام على الفرش عيان من الجموم والشقاوي اللي شافه زمان. ايه اللي حصل؟ خلف اتاج المرض نام على الفرش عيان خلف اتاج المرض نام على الفراش عيان من الهموم والشقة من الهموم والشقة واللي شافه زمان. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في ليالي الشتاء يا ما في ليالي الشتاء بات في الغطام بردان. عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني على الفقير يا ناس يا عيني عيني عيني عيني على الفقير يا ناس. يمرض ما يلقى صديق يشكي المرض والضيق ولا يعذرش انسان. خلف اتاج المرض نام على الفرش عيان من الجمم والشقا واللي شافه زمان. خلف اتاج المرض نام على الفرش عيان من الهموم والشقا واللي شافه زمان. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في ليالي الشتا يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في ليالي الشتا بات في الغطام بردان. عيني على الفقير يا ناس يا عيني يا عيني يا عيني عيني على الفقير يا ناس. يمرض ما يلقى صديق يشكي المرض والضيق ولا يعذروش انسان. صلاة النبي. الله تعمل ايه بعد ما سابها عليه بدرية تعمل ايه ساعات ما صغر عليه وجيب دكاترة إلي سنتين يا ولد أدري تعمل إيه بعت مساج عليه بدرية تعمل ايه بعت مساج عليه وجيب دكاترة ايديك سنتين يا ولد لما شافت ناسه واصحابه جلاسه لما شافت ناسه واصحابه جلاسه تركوه على فراشه ما حد قال وساه ده كذب حرقه عليه قالت روحي اليه ده كذب حرقه عليه قالت روحي اليه وعمري ما جمل فيه عمري ما جمل فيه والشافي جوه الله بوحد يعني الله ينور عليك يا عم كل عام وانت طيب صلى على النبي لما خلف جاله المرض فمراته قالت له ما تزعلش ابدا اوعى تزعل من اللي جاب المرض ربنا وفي غمضه تاني ياخده تاني واصبر شويه بدريه قالت له جثه سلمها لله يا راجل ما تزعلش ابدا ولا يهمك قال لها بس هنصرف منين وناكل منين احنا ناس غلابة على الله قالت له ما تخافش كان عندها حتة ذهب قامت دعتها وشوية النحاس والكلام ده كلاته حتى قرايبه اتبروا منه كمنه مريض وغلبان فهي قالت له ايه احنا نصبر شوية وربنا هيكرمنا ازاي قالت له الصبر احسن دواء اصبر تنول الخير اصبر تنول يا اخي كل الهنا والخير قال لها انا هصبر لامتى انت بعت النحاس بتاعك والحتة الذهب كمان وبتشتغل عند الناس اصبر لامتى قالت له ماله الصبر ايه ده يا حاج فرحان ان شاء الله يكون هرم واحد اصبر تنول يا اخي كل الهنا والخير المولى قادر في لحظة المولى قادر في لحظة يفك كل عسير سلم امورك لربك وارضى بنصيبك واللي انكتب لك هيصيبك لو شر او كان خير من عني حاضر من عني حاضر قال لها يعني اصبر قالت له ايوه امال من عني حاضر الصبر احسن دواء اصبر تنول الخير اصبر تنول يا اخي كل الهنا والخير يا المولى قادر في لحظة يفك كل عسير. المولى قادر في لحظة، المولى قادر في لحظة يفك كل عسير. سلم أمورك لربك، سلم أمورك لربك وارضى بنصيبك. سلم أمورك يابا يابا يابا يابا، سلم أمورك لربك وارضى بنصيبك، ارضى بنصيبك، ارضى بنصيبك، واللي انكتب لك هيصيبك لو شر او كان خير. المولى رحم جبار، المولى رحم جبار، المولى رحم جبار، المولى رحم جبار. لو في عباده اختبار صابن على الأضرار، صابن على الأضرار، بيلقى رب معاه الصابر، رب يجازيه ويحقق حلمه وأمانيه. اللي ما يصبر يعمل ايه؟ اللي ما يصبر يعمل ايه؟ الامر كله رجعنا لله، نرجع تاني البدرية وجوك هالجتة المبلية، نرجع تاني البدرية وجوك هالجتة المبلية. شوفوا العناية الالهية بعد الصبر، المولى شفى بوحد. ولفت الايام ولفت الايام وخلف ربنا شفاء وبقى زي الاول واحسن كمان، بس مراته وقفت في ريحه قايم بقى عاوز يمسك الفاس ويشتغل، محتاج فلوس قالته لا، الارزاق على الله يا عم، اقعد خد راحتك ولك علي هتصرف واشوف لك شغلنا برا. ازاي؟ قالت له ارتاح بقى وخف الشقة شوية، حافظ على صحتك والحمل سبلية. يا حلاوتك يا حلاوتك، حلو يا حاج برحان، يا جمال النبي يا حاج. انا بقول حرام علي انا، بتاع حساسة وعلي عشان ما تخبطش. قالت له ايه؟ قالت له ارتاح بقى وخف الشقة شوية، حافظ على صحتك والحمل سيبولي. حلوة كروان غربية، يا حلوة كروان غربية، مختار وربي بس عليك حق. لما جاله المرض هل هي كراهته؟ قالت ده مريض ما فيش للرجالة. لا، قالت له انا خدمتك وبعت اللي حلتها كله وبعت على الارضية، وقالت له اصبر وربنا هيكرمك. ولفت الايام وربنا شفاه وعاوز يشتغل، قالت له لا. قالت له ارتاح بقى وخف الشقة شوية، حافظ على صحتك والحمل سيبه ليا. ألمك بيقلمني، ألمك بيقلمني، وتعبك يأثر فيا، ومن شروط الدين أخدمك وارعاك في السرة والضرة معاك وفي الريحة والجاية. يا حاج برحان، يا حاج برحان، يا حاج برحان، يا حاج برحان، يا حاج برحان. جمال النبي. ايوه صلوا على حضرة النبي. خلوا النبي ده شوية كده عشان يفيد. صاحبتها تعمل ايه؟ قالت انا اشوف لك شغلانة برا. وسمعت على رجل طيب وصالح في بلد زي طنطا. وقالت له المولى رحيم جبار. المولى رحيم جبار. المولى رحيم جبار. المولى رحيم جبار. المولى رحيم جبار. لو في عباد اختبار والصابر على الاضرار. يا بدر صابر على الاضرار بيلقى ربه معاه. بيلقى ربه معاه. صابر ربه يجازي ويحقق حلمه وامانيه. واللي ما ودخلت قالت له يابا الحاج. كان راجل صالح. يابا الحاج. قال لها نعم يا بنتي. طلبك ايه؟ عايز ايه؟ قالت وزوجي راجل غلبان واحنا اصحاب اولاد وغلابة وصاحب مرض فعشان خاطر حضرة النبي محمد تشوف لي شغلانة حداد. قال لها حاضر. انت عايز ايه؟ قالت له زوجي فقير. قالت له زوجي فقير. تقبله يبقى اجير. قالت له زوجي فقير. تقبله يبقى اجير. حق يفعل الخير ثوابك عند الله. قالت له زوجي فقير. تقبله يبقى اجير. قالت له زوجي فقير. تقبله يبقى اجير. يا حق يفعل الخير. يا حاج يا فعل الخير ثوابك عند الله. صاحبنا توكل على الله وصلحه. صاحبنا سافر بره. هيعمل ايه؟ سافر خالب برا، سافر خالب برا. سافر خالب برا او ابعت من برا. الشيله والمال وراه غاب عن بسين، غاب عن بسين. وهي يا مستمعين محافظة على القرشين، اشياء بما يرضي الله غاب عن قسلي. وهي يا مستمعين محافظة على القرشين، ماشية بما يرضي الله. وفي يوم دق الباب طاج يسلم ججا، وفي يوم دق الباب طاج يسلم ججا. من الأول الأحباب وكلمة تكتب جواه، يوم الجمعة الجاي قابليني يا بدرية، يوم الجمعة الجاي قابليني يا بدرية. أنا جايب عربية أنعم علي الله جوحد، يعني سافر بره ويبعت القرشين وهي ماشيه بما يرضي الله. لحد في يوم من ذات الايام بعد سنتين ثلاثة اربعة لقت راجل بيخبط على الباب ويسلمها جواب، وكان مكتوب جواه يوم الجمعة الجاية قابليني يا بدرية انا جايب عربية وانعم علي الله. وصاحبنا وصل بالسلامة مال كتير وخير كتير وربنا مأكرمه قوي. يا ترى بقى لما ربنا هيكرمه هيعمل ايه مع مراته؟ اسمع. يشرب حشيش ده هيبوظ الدنيا. يا ترى هيعمل ايه لما ربنا غناه؟ الاول كان بيشتغل عند الناس، ومراته لما جاله هو شوية مرض بعت اللي حيلتها كلاته، فلفت الايام واشتغل بره وربنا غناه. اهي اللي حصل. اسمع. رب العباد قال وصادق في اقواله، في من عبادي لو افتقر ينفسد حاله، وفي من عبادي لو اغتنى ينفسد حاله. وعجبي على راجل الفقر بخدل حاله، ولما الغنى اتى وشاف النعمة جياله دسها برجله حلفت مجيدة يماله. والنعمة جيا كده ما تدمش للجلاس، وابو ماشي جلاس عمره لم ينصيل حاله. Thank you. غناه وكرمه هيعمل ايه؟ هو خله كل الدول. صلوا على حضرة النبي. صلاة النبي. رب العباد رب العباد قال وصادق في أقواله رب العباد قال وصادق في أقواله في من عبادي لو افتقر ينفسد حاله وفي من عبادي لو اغتنى ينفسد حاله وعجبي على راجل وعجبي على راجل الفقر بجدل حاله ولما الغنى قطاه وشاف النعمة جياله دسها برجله حلفت مجيدة يماله والنعمة جية كده ما تدومش للجلاس وابو مشي جلاس عمره لم ينصيل حاله اللي حصل اسمع بعد ما داق الحال فرح وراء الباب بعد ما داق الحال فرح وراء الباب وبقى سواق جواب بعد ما داق الحال فرح وراء الباب وبقى سواق جواب الخير والسعد اتى بناله بالضريب وجرش ومحليب بناله بالضريب وجرش ومحليب وكمان شال 2000 البنك يا حضرة بعد ما داق الحال فرح وراء الباب بعد ما داق الحال فرح وراء الباب وبقى سواق جواب وبقى سواق جواد والخير والسعد أتى بناله بالطوري وجرش ومحلي بناله بالطوري وجرش ومحلي وكمان شال ألفين في البنك يا حضرة وآه بقى يخسر الدنيا دوارة وآه بقى يخسر الدنيا دوارة عارف الخمارة عارف الخمارة وآه بقى يخسر الدنيا دوارة عارف الخمارة عارف الخمارة ترك بيت الله نسى فقر زمان نسى فقر زمان حتى الفرد كمان نسى فقر زمان حتى الفرد كمان تركوه ولا صام رمضان تركوه ولا صام رمضان ابليس بالمال اغرب وحد يعني ربنا غناه وعطاه اول ما ربنا غناه على طول اتعلم السجاير والجوزة برضه وبعد حتة فوقه وبيشرب الخمرة كمان يركب العربية بتاعته واخر الليل يروح على الخمارة يشرب خمرة ويهص قوي قوي على 31 ولا عاد بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا وبيشرب شاي كمان اتعلم الشاي وتعلم كل حاجة. صلوا على حضرة النبي يا عم عادل عايزين شاي يا عم عادل صلاة النبي اسمع ففي الحتة دي يا سادة يا سميعة يا اللي بتوحد الله اهل اللي حصل اسمع وانا اقول لك من عن اي حاضر من عن اي حاضر اي خدمة كل عام طيب صلوا على النبي اسمع الله ينور او كده بقول يا دنيا لك ظلمتيني بحكمك الظالم شمت فيا الخسيس والندل والظالم ايوه كده الله ينور عليك يا دودي كويس كده اقول يا دنيا بقول يا دنيا لي بقول يا دنيا لي بقول يا دنيا لي ظلمتيني بحكمك الظالم شمت فيا الخسيس والندل والظالم شوف ده قبل التحقيق. اقعد طلع لحضرتك نبي اسمع. فصاحبنا بقى لما ربنا كرمه ربنا رضاه يوم هو يتعلم الخمرة ويمشي ورا النسوان وعمل خواجة نمرة واحد ولا بيلبس طاقية ولا حاجة بيلبس ايه برنيطة ازاي وفيلة كده جاي سكران مراته قالته ايه جاي سكران جي يتكلم مش عارف قالت ايه اللي جرالك نسيت فقر زمان ولا ايه اعرف ربنا يا راجل ولقته كده ريحته يعني مش قوي قامت قالت له يلي الجنيه علاك وركبك عربية وعملت خواجة ونسيت اللغة العربية ياللي الجنيه علاك وركبك عربية بتقول له ياللي الجنيه علاك وركبك عربية وعملت خواجة ونسيت اللغة العربية وابوك في الاصل عربي وامك كمان عربية ليه الغرور والكبر حاسب على روحك ده في لحظة طلع روحك هتبقى جت مرمية مذاق الحال فرح وراء البر وبقى سواق جوال والخير والسعد اتى بناله بالدورين وجرش ومحلين بناله بالدورين وجرش ومحلين وكمان شال الفين في البنك يا حضرات بناله بالدورين وجرش ومحلين وكمان شال الفين في البنك يا حضرات وياه بقى يا خسارة الدنيا دوارة عارف الخمارة ترك بيت الله نصف فقر زمان حتى الفرد كمان نصف فقر زمان حتى الفرد كمان تركوه ولا صام رمضان تركوه ولا صام رمضان ابليس بالمال اغرق وحي. يا نعم النبي. ايوه العالم انت ما تسمعش اي كلام خالص من انا. يا حاضر الميكروفون موصل من اول لقطه. معلش الله الله صلاة النبي. صاحبنا لما ربنا غناه وشرب الخمرة ومشي ورا النسوان فمراته قالت له حرام عليك، بقى ربنا يكرمنا تغلب ربنا وتمشي في طريق الظلمة يا راجل يا غدار. وبكت وقالت له ياللي الجنيه علاك وركبك عربية وعملت خواجة ونسيت اللغة العربية. يا حاج خواجة ونسيت اللغة العربية. وابوك في الاصل عربي، ابوك في الاصل عربي وامك كمان عربية. ابوك في الاصل عربي، ابوك في الاصل عربي وامك كمان عربية. ليه الغرور والكبر حاسب على روحك؟ ده في لحظة طلع روحك هتبقى جدا مرمية. يا جمال النبي يا حاج برحان، يا جمال النبي يا لغة العربية. والجواب جاني فيه صورة والصورة مرسوم علي جاوردة. والجواب جاني جواب جاني فيه صورة والصورة مرسوم علي جاوردة والصورة جواها جسورة مضي عالق عيدة وسلك يضرب خطر في القلب نار قايدة. فتح المعلم ناصر شرم الليش يا ربنا كم وسع عليه. ليلة السكر عميق، ليلة السكر عميق، جاي والكاس في ايدي. خليل السكر عمي خليل السكر عمي جاي والكش ايدي وحدك من جنبي في التاكسي رب معاك ليلة السكر عمي جاي والكشف ايدي وحدك من جنبي في التاكسي رب معاك دخل جمع البيت وقال نورت البيت دخل جمع البيت وقال نورت البيت وتبقى ست البيت الحلو قامت في جواب واحد يعني في ليلة كده مزود في الخمرة عم شاخد سوق اللي عم انت طيب وشرب كاسين زيادة وجايب واحدة معاه في العربية من الجماعة اللي هم بيشربوا الخمرة اللي الفستان بتاعها متر ونص وجابها معاه في العربية وحاطت ايده على كتفها والكلام ده كلاته وحصل لحد البيت والعربية زمرت مراته بتبص كده من الشباك ولا البلكونة لقته نازل من العربية وواحدة معاه ماشية كده عريانة من اللي هو يعني كتفها باين وكل حاجة صاحبتنا مراته تعمل ايه ان كيدهن عظيم ان كيد الشيطان كان ضعيفة اول ما شافتهم الاتنين عينيها طقت شرار وقابلته على السلم تريح فين داخل البيت والسعي وبظهر ايده وطرتين تلاتة وطلع بقى هو وعشيقته وفي قلب الاوضة اللي هي بتاع صاحبتنا برضه ودخلوا هما الاتنين قالت له حرام عليك يا زاني يا غدار هتروح من ربنا فين مفيش فايدة قالت له انا هصوت ولم الناس عليك قالت له هصوت ولم الناس عليك قال لها وماله برضو بظهر ايديه وطرتين تلاتة تعمل ايه نادت وقالت صرخت من الشباك من عني حاضر من عني حاضر فتحة برضو للرئيس فاروق الشرمليسي ربنا يكرمه ويوسع عليه والمعلم عيد والناس اللي شرفونا جميعا واهل العزبة جميعا كبار وصغير ربنا يوسع بحق النبي وعم جلال الشرمليسي وعادل وعم ابراهيم والناس اللي شرفونا صلاة النبي قالتوا تعرف الساعة كم دلوقتي الساعة كم قالتوا الساعة 2 بالليل وجاي منين دلوقتي وجاي يبقى قولي من الليل